طالما الجماعات موجودة وإن كنا لا نرى الجماعات، الجماعات الكثيرة التي تتفرع عن الجماعة الكبرى الواحدة الجماعة الإسلامية، الجماعة الإسلامية التي تنهج منهج الجماعة الأولى، هذه هي الجماعة الأم. وكل الجماعات والتنظيمات المنفصلة من هذا الخط الكبير إنما تدعو إلى تفرق المسلمين وتشتتهم وتشوش على الشباب، وخصوصا بعض الجماعات النشيطة التي تحاول أن تأخذ البيعة من بعض الشباب، أن تأخذ بيعة لمجهول لا لمعلوم، لشخص مجهول لا يعلم ولا يبين أين هو وفي أي مكان وفي أي بلد، هذا عبث. وكونه يأتي معلم يضحك على الشباب فيشغلهم بمثل هذه البيعة عن تحصيل العلم فيفرق بين الشباب، شباب منتمون إلى جماعة معينة وآخرون منتمون إلى جماعة أخرى، فيحصل بينهم التباغض والتقاطع، فتذهب أو يذهب واجب الحب في الله والبغض في الله، ويكون الحب والبغض كله على حساب الجماعات موزع. وإنما حفظ الله على هذه المجتمع، على هذا المجتمع وحدتهم وقوتهم ومنعتهم، لأنهم كانوا سالمين من الجماعات ومن الأحزاب ومن الطوائف أمة واحدة. للمحافظة أو للحفظ، لحفظ هذه الوحدة وهذه المنعة لها أسباب، من أهم الأسباب عدم وجود جماعات وطوائف وأحزاب، الحب في الله والبغض في الله، لا على حساب جماعة معينة أو انتماء إلى حزب معين. عاش هذا المجتمع على هذه الطريقة متحابين بين أفرادهم، ولكن وجود هذه الانتماءات إلى هذه الجماعات سبب الآن نفرة بين القلوب. تجد طلاب في فصل واحد متنافرون بسبب هذه الانتماءات الكثيرة. لذلك نصيحتي لشبابنا أن يبتعدوا عن هذه الانتماءات.